يلتزم بالاعتقاد الصحيح كما قال ابن تيمية، يقول من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، يقول من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وقال من أراد السعادة الأبدية فليلزم عقلة العبودية. هذه هي الحياة الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يحفظ على هذه البلاد إيمانها وأمنها، وأن يولي عليها خيار أهلها. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب العقيدة الوسطية، يكتب طبقة السماع.